شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس أن الناس قالوا: يا رسول الله، هلك المال وأقحطنا، يا رسول الله وهلك المال، فاستسق لنا. فقام يوم الجمعة وهو على المنبر فاستسقى، ووصف حماد وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض وما في السماء قزعه، فما انصرف حتى أهمت الشاب القوي نفسه أن يرجع إلى أهله. فمطرنا إلى الجمعة الأخرى، فقالوا: يا رسول الله، تهدم البنيان وانقطع الركبان، ادعوا الله أن يكشطها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجابت حتى كانت المدينة كأنها في إكليل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر عبد الله بن سلام بقدومه وهو في نخله، فأتاه فقال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فإن أخبرتني بها آمنت بك، وإن لم تعلمهن عرفت أنك لست بنبي. قال: فسأله عن الشبه، وعن أول شيء يأكله أهل الجنة، وعن أول شيء يحشر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: ذاك عدو اليهود. قال: أما الشبه، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه، وأول شيء يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب. فآمن وقال: أشهد أنك رسول الله. قال ابن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني، فأخبئني عندك وابعث إليهم فاسألهم عني. فخبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم فجاءوا. فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال: يا عبد الله بن سلام، اخرج إليهم فأخبرهم. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام: قد أخبرتك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن فارسيا كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرقته أطيب شيء ريحا. فجاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه هكذا، ووصف حماد بيده أي تعال. فأومأ إليه وعائشة معي: يومئ إيماء. فقال الرجل بيده هكذا، ووصف حماد أي لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أي لا. قال ثم عاد إليه أن تعال، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا، يقول ذا كذا ويقول ذا كذا. ووصف حماد يقول ذا أي لا ويقول ذا أي لا. فقال: هكذا أي قوما. فذهبا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، فخرجا من عنده فأضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان في ضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. وقد قال حماد أيضا: فلما تفرقا أضاءت عصا ذا وعصا ذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن حارثة بن الربيع جاء يوم بدر نظارا وكان غلاما، فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله، فجاءت أمه الربيع فقالت: يا رسول الله، قد علمت مكان حارثة مني، فإن كان من أهل الجنة فسأصبر، وإلا فسيرى الله ما أصنع. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، وقال حجاج في حديثه: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري أشيء أنزل أم كان يقوله، لو أن لابن آدم، وقال حجاج: لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، ولم يشك حجاج حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، وحدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر الله عز وجل، رأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه يعني على صفحتهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: يحيى أخبرنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن قتادة قال: أخبرنا أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، فذكر معناه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن. قال حجاج فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة مثله إلا أنه شك في عثمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال قتادة سألت أنس بن مالك بأي شيء كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة قال إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال فأتي بطعام أو دعي له قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الصلاة ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب هكذا قال يزيد اعتدلوا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإن من حسن الصلاة إقامة الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن قال سمعت شعبة يقول عن قتادة ما رفعه فظننت أنه يعني الحديث فقال لي عبد الله بن عثمان هذا أحدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صفوفكم فإن تسوية الصف يعني من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وسفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك قال وكان الحكم يأخذ بهذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وبهز وأبو النضر قالوا حدثنا شعبة عن قتادة قال بهز حدثنا قتادة عن أنس وقال أبو النضر سمعت أنس بن مالك يقول كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فذكر معنى حديث محمد بن جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال حجاج في حديثه يعني إصبعيه السبابة والوسطى. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أم قاله قتادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة وأسود بن عامر شاذان حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه اركبها قال إنها بدنه قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويحك في الثالثة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنسا يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة وهشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا فأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة واللفظ لمحمد بن جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. وقال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أبي وحدثني وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقيل له إنه قد تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن بريرة تصدق عليها بصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكافر ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج الأعور حدثني شعبة ويزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة حدثني قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار. وقال حجاج يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه من الخير ما يزن بره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار، فذكر نحو حديث ابن جعفر وزاد فيه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن دوده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة وبهز، حدثنا شعبة وحجاج، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت. وقال بهز: إني أظل أو أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: ويحك أو ويلك، اركبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، أخبرني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم من أنفسهم. وقال مرة: منهم. فحدثني به عن أنس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو ويقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرت ذلك لقتادة فقال: كان أنس يقول هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. قال: وكان أنس يكرهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يمسونه وينظرون إليه، فقال: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، أو ألين من هذا، أو قال منديل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة وحدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، قال يحيى كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال قلت فالأكل؟ قال ذاك أشد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال الحجر الأسود من الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو نوح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أبو نوح وسمعه منه. وحدثني أبي حدثنا هاشم والحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذهب الرجال ويبقى النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة تحرسها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وحدثني الضحاك يعني ابن مخلد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن هشام الدستوائي وشعبة جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق. وقال يزيد والضحاك بن مخلد في حديثهما النخاعة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني أنه سمع أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، قال ويعجبني الفأل، قلت وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمزة الضبي أنهم سمعوا أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول كفضل إحداهما على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني فلان وعصية عصوا الله ورسوله. قال مروان يعني فقلت لأنس قنت عمر؟ قال عمر لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يتفلن بين يديه ولا عن يمينه وليتفل عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاطفنا كثيرا حتى إنه قال لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن الخير خير الآخرة أو قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال شعبة كان قتادة يقول هذا في قصصه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وسمى وكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي قال حدثني أبو داود عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في كفر بعد إذ نجاه الله منه ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله العنبري السلمي قال حدثني حرمي بن عمارة حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة وحماد بن أبي سليمان وسليمان التيمي سمعوا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شبابة عن شعبة قال حدثت الحكم عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب قال فكان الحكم يأخذ به. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله عز وجل خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، وإن لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي العنبري حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء، قال أنس: فجعلت أضعه بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي العنبري حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر فقال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، وكان أنس يكرهه. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه أو رجله عليها وتقول: قط قط. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أحمد ابن الجنيد حدثنا رجل حدثنا شعبة عن قتادة وكان بهذا الحديث معجبا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس قال: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ فقال: إنما هذا بركة. حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو القاسم قال: حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم عن شريك عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن سعد قال: حدثني عمي يعقوب عن شريك عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في سجودكم ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي أو من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. حدثنا عبد الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم، فجعلوها صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. قال: فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه. قال: فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: يا رسول الله، إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع له، وأجهضت عنه، وقد قال حماد أيضا: فأعجلت عنه، فانظر من أخذها. قال: فقام رجل فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها وأعطنيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: أردت إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة: ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر حدثنا ابن عون حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين وجمعت هوازن وغطفان للنبي صلى الله عليه وسلم جمعا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في 10,000 أو أكثر من 10,000، قال: ومعه الطلقاء. قال: فجاءوا بالنعم والذرية فجعلوا خلف ظهورهم. قال: فلما التقوا ولى الناس. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على بغلة بيضاء. قال: فنزل وقال: إني عبد الله ورسوله. قال: ونادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما كلام، والتفت عن يمينه فقال: أي معشر الأنصار؟ قالوا: لبيك يا رسول الله، امشي نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: أي معشر الأنصار؟ قالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. ثم نزل بالأرض والتقوا فهزموا وأصابوا من الغنائم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء وقسم فيها. فقالت الأنصار: ندعى عند الكره وتقسم الغنيمة لغيرنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقعد في قبة، فقال: أي معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. ثم قال: يا معشر الأنصار، لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا. وقال ابن عون: قال هشام بن زيد: فقلت لأنس: وأنت شاهد ذاك؟ قال: فأين أغيب عن ذاك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه